فقال موجودان. ما في موجودان، إنما هو موجود واحد هو الرب. نعم. فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان. نعم. وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. العناصر الأربعة اللي يقولون عناصر الطبيعة، الهواء والتراب والنار والماء، هذه عناصر الكائنات. نعم. هذه بصائطه، ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان. نعم. وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان. نعم. وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. حقان. نعم. وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان، وتظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل أواني. هذا قول ابن عربي، إن الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام. ابن عربي وابن سبعين والتلمساني، هذولا هم أبطال هذا المذهب، قبحهم الله. العفيف التلمساني صاحب التائية، القصيدة التائية في وحدة الوجود، وابن عربي صاحب كتاب الفصوص، فصوص الحكم، كله في هذا الموضوع، فصوص الحكم والتائية لابن الفارض اللي هو العفيف التلمساني، وابن سبعين كتابه، كل هذا مذهبهم واحد، وحدة الوجود. نعم. ويظل يلبسها ويخلعها، وذا حكم المظاهر كي يرى بعيان. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. هذا جوابهم عن تعدد الأشياء، قيل لهم نحن نشاهد الكون متعدد، فيه حيوان وفيه إنسان وفيه جبال وفيه بحار وفيه أشجار وفيه، ما هو بشيء واحد، متعدد، كيف تقولون أنه شيء واحد؟ قالوا إيه، هل التعدد هذا انقسموا في الجواب عنه إلى أقسام. ابن عربي يقول هذا التعدد هذه مثل أجسام، مثل أعضاء الجسم، الجسم واحد وهو له أعضاء، يدين ورجلين وسمع وبصر وشعر وجلد وعظم وعصب وعروق، فتعدد هذه الأشياء إنما هي تعدد أجزاء فقط، وله شيء واحد مثل الجسم. هذا قول ابن عربي. ابن سبعين يقول لا، التعدد هذا من تعدد الأنواع تحت الجنس، تحت الجنس، فمثلا الحيوان جنس تحته أنواع، تحته أنواع إبل وغنم وبقر وظبا وأرانب إلى آخره، أنواع تحت جنس واحد، تعددها من تعدد الأنواع تحت جنس واحد. أما التلمساني فهو يقول لا، هذا توهم، ما ثم إلا شيء واحد، وهذه التعددات هذه وهم، ما لها حقيقة، ما هناك تعدد، أنتم توهمون، ولا هو شيء واحد، هو الغزال وهو البعير وهو الكلب وهو الحمار وهو الحصان وهو الجمل وهو شيء واحد، لكن هذا التعدد اللي يظهر لكم هذا وهم أوهمونه. وبعضهم يقول لا، هالتعدد هذا مثل خواطر النفس، هواجس النفس. النفس شيء واحد وهي له خواطر وله هواجس ولها قوى نفسانية. فهم اضطربوا في تفسير هذا التعدد. نعم، ولا هم مجمعون على أنه شيء واحد، لكن إنما اختلفوا في تفسير هذا التعدد والتنوع. ولا هو عندهم مجمعون على أن الرب هو كل هذا الكون. نعم، سيأتي ما يتفرع على هذا القول، إنه يتفرع عليه تصحيح كل مذاهب الكفر، وأن كل الكفار ما عبدوا إلا الله، اللي سجد للصنم واللي سجد للقبر واللي سجد للشيطان واللي سجد للشمس واللي سجد للقمر، يقول هذه كلهم ما عبدوا إلا الله، لأن هذه أجزاء الرب سبحانه وتعالى. نعم، وصوبوا فرعون قال أنا ربكم، ولا يقول نعم لأنه جزء من الرب. أي نعم. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان أو قول ابن عربي. نعم. أو كالقوافل، هو زعيمهم الخبيث، هو ابن عربي، هو زعيم هذا المذهب، ابن عربي الحاكمي الطائي، هو أكفر أهل الأرض والعياذ بالله، يعني ما قال هذا القول حتى ولا المجوس، ولا قاله أحد من الكفرة. نعم، الكفرة مقرون بأن هناك رب وهناك خلق، خالق ومخلوق. الكفرة مقرون بأن هناك خالق ومخلوق. إبليس مقر بأن هناك خالق ومخلوق. نعم، وهو ما قال مقالة هذا الخبيث أحد. نعم، هو أول من ابتدع هذا يظهر. نعم، الحلاج قبل بعده الحلاج. نعم، أو أن المذهب، لا المذهب قديم، لكن هو اللي يطوره هو. نعم. أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. نعم. فيكون كلا هذه أجزاؤه، هذه مقالة مدعي العرفان اللي هو ابن عربي، يسمونه العارف بالله، العارف سيد العارفين. نعم. أو أنها كتكثر الأنواع في هذا القول الثاني، هذا قول ابن سبعين. نعم. أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني. ابن سبعين هذا رد عليه شيخ الإسلام في كتاب السبعينية، رسالة اسمها السبعينية. نعم. فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود، فهذه قولان. نعم. إحداهما نص الفصوص، وبعده نص الفصوص، كتاب الفصوص لابن عربي. نعم. إحداهما نص الفصوص، وبعده قول ابن سبعين وما القولان. سبعين. قول ابن سبعين وما القولان. عند العفيف التلمساني الذي هذا القول الثالث، العفيف التلمساني اللي هو صاحب التائية، قصيدة تائية جميلة في ألفاظها، خبيثة في معانيها، ولذلك يصفونها ويقولون إنها كلحم خنزير في صينية من ذهب، يعني صياغتها وألفاظها رنانة مثل صينية الذهب، لكن معناها لحم خنزير. نعم، كلحم خنزير في صينية من ذهب مثل البردة للبوصيري، ألفاظها عذبة ورنانة لكن فيها كفر وشرك صريح والعياذ بالله. نعم. عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم. يقول العفيف التلمساني الخبيث، يقول هذا التعدد هذا وهم، ما في تعدد في الحقيقة، إنما هو شيء واحد، لكن يزول لكم ويورى لكم إن الكون متعدد، له شيء واحد. نعم. إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان. أي إنه يتوهم. نعم. والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان. ما في تعدد. نعم. وإنما التعدد اللي يظهر لكم هذا وهم. فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسبها هنا شيئان. الضيف والطعام اللي هو يأكل شيء واحد، ما فيه ضيف وفيه طعام، هما شيء واحد. نعم. لكن اللي يشوفه يظن انهم شيئان ولا هم شيء واحد. هذا عادي يعني، يقولها عقل ولا دين ولا. نعم. وكذلك الموطوء عين الوطء، والوهم البعيد يقول ذان اثنان. الموطوء والواطي شيء واحد، يعني الزوج والزوجة عين الوطء شيء واحد، ما في موطوء وواطي، مثل المأكول والآكل شيء واحد. نعم. ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان. وربما يوافق ابن عربي والتلمساني في بعض الأحيان، لأن هناك تعدد، ولكن مذهبه المعروف أنه ما في تعدد وإنما هو توهم. نعم. وأبى سواهم ها. نعم. وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثاني. هذا قول رابع، قول رابع، يقول كل أقوالكم ذي خطأ، لا أنت يا ابن عربي ولا أنت يا ابن سبعين ولا التلمساني، كلها خطأ. هذه التعدد هذه مظاهر، مظاهر للرب، هذه مظاهر للرب يظهر بها. نعم. ولا ما هي تعدد، إنما هي مظاهر فقط. نعم. فالظاهر المجلو شيء واحد، لكن مظاهره بلا حسبان. المظاهر كثيرة لكن الظاهر شيء واحد. نعم. هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان. ما ثم غير. نعم. هذه عبارات لهم مضمونها ما تم غير قط في الأعيان. نعم. يقول ما هذا حاصل مقالاتهم، ومعناها كلها شيء واحد، ما هناك غير، إنما هو شيء واحد، ما هناك غير، يعني ما هناك خالق ومخلوق ولا رب وعبد، إنما هو شيء واحد كله رب. نعم. فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، بل جعلوا كل هذا الوجود هو الله، الشجر والحجر والجبل والبحر والخنزير والكلب والجمل والإنسان والثعلب والقط، وكل هذا هو الرب. نعم. كلا ولا. لذلك بعضهم يقول للكلب سبحانك. اي نعم، لأنه هو الرب عنده. نعم. كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان. نعم. كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. هو الله. نعم. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني. ما نزهوه حتى ولا عن الفواحش والزنا والقاذورات، كلها هي عين الرب سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول. نعم. هذا يدلكم على أن الإنسان إذا لم يعصمه الله أنه يسقط إلى ما لا نهاية. ولا هالكلام ذا ما يقوله ولا المهابيل ولا أضعف المجانين ما يقولون الكلام هذا. نعم. والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المذهب. ولو أنه. نعم. والكفر عندهم. هذه ثمرة مذهبهم. ثمرة هذا المذهب الخبيث إن ما فيه كفر على وجه الدنيا، لأن كل الملل والعبادات كلها متجهة إلى الله. من عبد الشجر ومن عبد الحجر ومن عبد الصنم ومن عبد النار ومن عبد الكواكب ما عبد إلا الله، لأن هذه هي الله عندهم. وإنما الخلل في التخصيص، الخلل أنك تخصص شيء واحد تقول هذا هو الله، أما إذا عممت وقلت الكل كل الكون كله هو الله، هذا هو التوحيد عندهم. الشرك عندهم أنك تقول هناك خالق ومخلوق، هذا يصير شرك. لكن إذا قلت لا ما في خالق ولا مخلوق، الكون كله هو الله، هذا هو التوحيد عندهم. توحيد ابن عربي هو هذا، وحدة الوجود. نعم. والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. كلهم ما عبدوا إلا الله يقولون، المجوس والمشركون الذين يعبدون اللات والعزى ومنات ويعبدون الأشجار والأحجار، كلهم ما عبدوا إلا الله، لأن هذه الأشياء هي الله. نعم. قالوا وما عبدوا سواه وإنما، ولذلك لا يكفرون أحد، هم لا يكفرون أحد، لا يكفرون فرعون ولا يكفرون إبليس ولا يكفرون كل مشرك ولا لأنهم كلهم يعبدون الله بزعمهم. نعم. قالوا وعقد الناس في الإله عقائدا وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه، هذا من كلام بعضهم، يقول الناس عقدوا في الإله عقائد وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه. نعم. هذا هو الصحيح. نعم. قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا بنا الأعيان. أي نعم، يعني كونوا يخصون شيء معين ويعبدونه هذا هو الضلال، لو أنهم وحدوا كل المعبودات صاروا موحدين. نعم. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. لو أنهم ما أنكروا، لو أنهم ما أنكروا صاروا موحدين. لو قالوا كل من عبد شيء فهو إنما عبد الله، صار هذا عندهم هو التوحيد وهذا هو الصحيح. لكن إذا غلطت هذا وهذا وقلت أنت مشرك وأنت كذا، هذا غلط. نعم. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني. عند محقق الرباني عندهم، يعني المحقق الرباني عندهم هو اللي يقول كل المعبودات هي الله، هذا هو المحقق الرباني. أما المنحرف عندهم فهو الذي يقول لا ما هي كل المعبودات هي الله، ترى الحقيقة عن كل ما عبد فهو الله، هذا هو الحقيقة، هذا هو التوحيد. أما اللي يخصص فهذا ضال عند أمثال. قالوا ولم يكن كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان. فرعون مصيب، لأنه هو يعني هو من هذا الرب، هو جزء من هذا الكون، فهو غير غالط بقول أنا ربكم، لأنه من الرب هو. ولذلك طهره الله بالماء، يقولون الغرق هذا إغراق فرعون، هذا تطهير، لأنه خص العبادة بشخصه فقط، فالله طهره بالماء من هذا القول، وله على صواب. نعم. بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مضطلعا بهذا الشان. أي نعم، لأنه هو الله، لأنه من الكون هذا. نعم. ولذا غدا تغرقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان، حيث ظن أنه وحده الرب، قال أنا ربكم الأعلى، ولو قال كل شيء هو ربكم صار صحيح وموحد. فلذلك لما غلط الله طهره وغسله في البحر. شوف الضلال كيف. نعم. هو تغريقه لأجل التطهير، تغريقه لأجل التطهير. نعم. يقول ما هو تعذيب اللهجة، إنما هو تطهير. تطهير ليه؟ قال لأنه خص الربوبية بشخصه فقط. ولا لو قال كلها الكائنات كلها يا الرب صار موحد ومحقق. نعم. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران، إنما أنكر على هارون، يقولون أنكر على هارون، ما أنكر عليهم هم يوم عبدوا العجل، أنكر على هارون وأخذ برأسه يجره إليه. لماذا؟ لأن هارون أنكر عليهم، أنكر عليهم الحق، كان الواجب أنه يسكت ولا ينكر عليهم، لأن هذا هو التوحيد، عبادتهم العجل هو التوحيد، وهم قلبوا الحقيقة وجعلوا هارون هو المخطي، وجعلوا عبدة العجل مصيبين. ولهذا قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يقولها هم على صواب في هذا. وإنما اللي غلط هو هارون حيث أنكر عليهم، ولذلك عاقبه موسى وأخذه يجره إليه. شوف تحريف القرآن كيف يحرفون. نعم. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. اللي ينكر عليهم هذا ضيق عطن، ما يفهم، لو أنه اتسع فكره واتسع رأيه قال هذا ولا مصيبين، لأنهم ما عبدوا إلا الله، العجل هذا هو الله. نعم. قالوا هذا إلهكم وإله موسى. نعم. ولذاك جر بلحية الأخ، ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يك واسعا في قومه لبطاني. يقول إن هو ضيق العطن، هارون ضيق العطن، نظره قاصر، ما هو نظره واسع. نعم. فالفرق الإنكار منه بينهم لما ترى في وهمه غيران. نعم. ولقد رأى إبليس عارفهم فأه والسجود هوي ذي خضعان. يقول إن واحد من طائفة بن عربي شاف إبليس وسجد له، سجد لإبليس، فأنكر عليه إبليس، قال ليش تسجد؟ قال لي أنت الرب. نعم. تطبيقا للمذهب يعني إن إبليس إنه من هذا الوجود فهو من الرب. نعم. قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عين وأنتما عميان. نعم. ولذاك نعم. ولقد رأى إبليس عارفهم عارفهم ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى السجود هوي ذي خضعان. قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل سألوه لماذا سجدت لإبليس؟ قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عميان. هل سجدت لغير الإله؟ يعني إبليس عنده هو الإله، لأنه من هذا الكون. لا، ما ثم غير، فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. كل سواء. فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذي عرفان. لا يكون محقق عندهم إلا إذا رأى أن هذا الكون كله هو الله وأن فيه انقسام. اللي يرى أن فيه انقسام هذا ما هو محقق. نعم. هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يعني إذا عرفت هذا المذهب وإغراقه في الكفر والضلال إنه يجب عليك أن تنزه الله عن هذا القول وأن تخاف أيضا أن تضل مثل ما ظلوا وتصاب بفساد الفطرة والعقيدة والقلب، لأن هؤلاء آدميون ولهم عقول ولهم معارف ولهم علوم لهم ذكاء، ولكنهم والعياذ بالله انسلخوا من فطرهم وعقولهم ووصلوا إلى هذا الحضيض مع أنهم أوادم من بني آدم. نعم، وهم أهل عقول وبشر من، ويعظمون أيضا. ابن عربي له الآن قبر في سوريا، قبر يعظم الآن يطاف به، ربما بعضكم شايفه اللي راح لسوريا فيه قبر محي يسمونه محي الدين، محي الدين ابن عربي له قبر مشهد. نعم، وهو هذا مذهبه. نعم. يا أمة معبودها موطؤها، يرد عليهم رحمه الله. نعم. يا أمة معبودها موطؤها، أين الإله وثغرة الطعان. نعم. يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران. يقول كل كفر أهل الأرض كله يسير من كفر وحدة الوجود، هو أعظم الكفر. نعم. فصل في قدوم ركب آخر، هذا الركب الأول وهذا مذهبه، عرفتموه؟ هذا المذهب الركب الأول، حصلوا الرب أنه كل هذا الوجود، وهذا ركب بن عربي وأصحابه. أقبح الوفود وأكثرهم بالله عز وجل. نعم. فصل في قدوم ركب آخر، يكفي. أتباع ما الله عنك الجمع الغفير يخفى عليهم قوله حقيقته أثره أو ما عرفه، يعني يعتقدون هذا الشيء، يظلون ويزيغون ويظنون أنه حق، يظنون أنه حق. الآن كتبه تطبع الآن، خصوص الحكم يطبع الآن يباع، له ناس يعلقون عليه وحشون عليه ويمدحونه، تائية ابن الفارض تطبع الآن وتقرأ وتوزع، هذه معرفة الرب سبحانه وتعالى. هذا رد من ابن القيم على أهل وحدة الوجود، هي أمة الوحدة الوجود. هنا يقول ما معبودكم الموطوء الذي تطؤونه في الجماع، لا فرق عندهم بين الزوج والزوجة، وكلهم رب. نعم. فالزوجة رب، وما هذا يطأها وهي ربه. ويأكل الطعام وهو ربه، ما فيه. ما تصح الصلاة، شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم، عيد الصلاة. من هو الخطب؟ صحيح، من هو؟ ونو ما جلس، لا ما جلس هذا شيء آخر. نعم، ونو فيه في مسجد. صحيح إن شاء الله أبد، لكن يمكن إنه ما جلس بين الخطبتين، جلس بين الخطبتين سنة. ها؟ أه؟ ما جلس يعني. تحقق من هذا، إذا كان صحيح هذا ما يكفي أنه يعيد الصلاة، هذا لازم يؤدب، لازم يؤدب من بليل. نعم تحدد منه بس. نعم مكروه قبل الزوال، مكروه إلا إذا صار يبي يصليها في الطريق، ولا هو مكروه، أما بعد الزوال هو حرام ما يجوز. نعم هذا المخالف لابد من نظر مصلحة ولا ها؟ هذا المخالف لابد من نظر مصلحة ولا يهجر؟ النظر في المصلحة، إذا كان المخالف كافر هو يهجر، أما إذا كان مسلم صاحب إمام ما تخرج بدعته هذا ينظر في المصلحة، إن كان المصلحة في هجر يهجر، وإن كان هجر في ضرر زيادة شر فهو ما يهجر. نعم نعم تلمسان نسبة إلى بلد، تلمسان بلد في المغرب، ما هو كل تلمسان يصير، تلمسان بلد في المغرب ينسب إليه علماء لان التلمساني، لكن الكلام على العفيف، العفيف التلمساني او ابن الفارق، هو ابن الفارق. نعم هل يطبعون كتبهم؟ هل يطبعون كتبهم الان يخرجونه يعلقون عليها؟ ولاة الصوفية منهم، ولاة الصوفية منها الوحدة الوجود. نعم لا يجوز اتخاذ الذيب او جزء منها او هذا الشرك، لا يجوز. هذا كلام باطل ولا يجوز، من اعتقده يعتبر مشرك، لا يجوز. منع، منع هذا اللي هو برايده، منع هذا. نعم نعم إيه يقول هالشيطان خذ هذا ويبين لك الشرك يدخل على الناس من هالناحية. نعم الجن اللي ما هم طلعوا القرآن ما هم طلعوا الذيب، لكن الشيطان يزين لهم الأشياء هذه. لا ما هو كل معتزل جهمي، الجهمية شر من المعتزلة، أشر من المعتزلة، المعتزلة أخف من الجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه، ملأ الخلو ولا يرى بعياني، والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطاني، بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مذهب الاتحادية جماعة ابن عربي الذين يقولون إن الله هو هذا الكون كله، ذكر مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله ليس هو هذا الكون ولكنه حال فيه، حال في مخلوقاته، حال في مخلوقاته، لذلك سموا للحلولية. لما سئلوا عن معنى كيف يكون حالا في مخلوقاته وهل يتصور هذا، قالوا انه يكون كالهواء لا يرى وهو موجود، او كالروح التي في البدن تحركه ويحيا بها وهي لا ترى، فيمكن هذا كما تحل الروح في البدن وهي لا ترى ويحل الهواء في هذا الكون وهو لا يرى، كذلك في زعمهم تعالى الله عما يقولون إن الله في هذا الكون حال فيه، وهم على قسمين: حلولية جزئية وحلولية عمومية. الحلولية الجزئية يقولون إن الله ليس حالا في كل الأشياء ولكنه يحل في بعض الأشياء، مثل حلوله في المسيح عند النصارى، ومثل الحلاج يزعم أن الله حال فيه، ويزعمون أن كل من وصل إلى مرتبة من التصوف، إلى مرتبة عينوها ووضعوا لها شروطا، من وصل إلى هذه المرتبة فإنه يكون محلا للرب يحل فيه. هذه حلولية. أما الحلولية العمومية فيقول إن الله حال في كل مكان من هذا الكون. رد عليه ابن القيم رحمه الله بقوله: إنكم ما نزحتموه عن الحلول في الحشوش والمحلات النجسة والقاذورات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا كان حالا في كل مكان فمعناه أنه يحل في الأشياء، حتى الأشياء النجسة والأشياء القذرة، ولا ينزهون الله سبحانه وتعالى. فهل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان لكنهم حال. إنما هذا قول الجهمية اللي يقولون إن الله ليس بداخل الأكوان ولا خارجها، هذا أشد، هذا أشد في الكفر، يعني معناه أنه معدوم. هؤلاء يقولون أنه موجود ولكنه حال في المخلوقات، لكن الجهمية وسيأتي بكم مذهبهم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن أين هو؟ معدوم. نعم. لكن قصد الشيخ يقول أن الحلولية أهون كفر من الجهمية. نعم. ما منهم ها؟ ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان كما تقوله الجهمية. نعم. لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان. نعم. وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان. يردوا على الجهمية. نعم. فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنذر القرآن، ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. نعم. لما ذكر لكم مذهب الجهم في أول المنظومة وذكر فضائح وقبائح، ذكر لهم ذكر أصول مذهب الجهمية هنا. نعم. أصل في قدوم رسل آخر، وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا ولكن جد في الكفران، فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان. هذا مذهب الجهمية، إنه لا داخل الأكوان ولا خارج الأكوان، فهم أشد كفر من الحلولية، لأن الحلولية أثبتوا وجود الرب، إلا أنهم قالوا إنه حال في مخلوقاته، وهؤلاء قالوا إنه ليس في مخلوقاته ولا خارجها، فمعنى هذا أنهم أشد كفر، لأن هذا معناه المعدوم الذي هو لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، إذن أين يكون؟ ما فيه إلا داخل ولا خارج. نعم. إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان. له يقول هو عينها كما تقوله الاتحادية، ولا يقول إن حل فيها كما تقوله الحلولية، بل هو يقول لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا ولا ولا ولا إلى آخره، فمعناه أنه معدوم، أن هذا جحود للرب، فصار مذهب الجهمية والعياذ بالله أشد مذاهب الإلحاد والكفر. نعم. كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، عندهم يعني والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان. لا ميزة للعرش عندهم ولا لأساسات الجدران، كلها سوى بالنسبة إلى الله، لا هو فيها ولا خارجها. نعم. لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان. شبهة، يقول لو أثبتنا أنه فوق العرش لكان جسما وهو منزه عن الجسم، هذا قصده. فنقول لهم هو فوق العرش سبحانه وتعالى، ولا يلزم من هذا أن يكون جسم، الجسم لم يثبته الله ولم ينفه، فنحن نثبت، لا نثبته ولا ننفيه، لأننا ندور مع الكتاب والسنة، وليس فيهما لا نفي للجسم ولا إثبات للجسم، فنحن لا نثبته ولا ننفيه. نعم. وإنما نقول إن الله فوق العرش كما أخبر لذلك عن نفسه. نعم. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. وهذا المذهب فنق حتى الأشاعرة وحتى الماتريدية وحتى كل والمعتزلة، كل من نحى منح الجهمية أخذ من هذا المذهب بنصيب، فمقل ومستكبر، شيوخهم هم الجهمية، لكنهم تقسموا هذا المذهب وكل أخذ منه ناحية، والأصل هو مذهب الجهمية. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان، قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان، لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان، هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان. هذا واحد من زعمائهم يقال انها بالمعالي الجويني، بن عيسى في شرحها على النونية يقول انها بالمعالي، الله اعلم. المهم ان الامام ما عينه، قال فاضل منهم، استدل على مذهب الجهمية بدليل مرسل، وهو يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا يدل على نفي الاستواء، يدل على نفي العلو. كيف ذلك؟ قال لان يونس بن متى كان في بطن الحوت في البحار، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء، صار فوق السماء السابعة، ومع هذا لا تفاضل بين محمد الذي فوق السماء السابعة في المعراج ولا بين يونس الذي كان في عمق البحار، كلهم بالقرب إلى الله سواء، ودل على أن الله في كل مكان. ما دام يونس عليه السلام الغضبان، يعني الذي ذهب مغاضبا كما ذكر الله عنه، ومحمد الذي عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق، لا يفضل أحدهما على الآخر، بمعنى أن كل منهما بالنسبة إلى الله سواء في القرب، ومعناه أن الله في كل مكان. لا ميزة لقعر البحر على ما فوق السماوات السبع. عرفتم وجه الاستدلال؟ هذا وجه الاستدلال، هو استدلال مضحك الحقيقة. فإن قصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تفضلوني على يونس بن متى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد التفضيل بين الأنبياء من باب العصبية، لأن هذا يؤدي إلى نزاع، وإلى فلا يجوز التفضيل الذي يؤدي إلى النزاع والتفاخر، وإلا فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين، وأنه أفضل من يونس عليه السلام، وأفضل من غيره، هو أفضل النبيين. لكن الرسول ما يريد العصبية، ويريد الفخر، وأن الناس يختصمون نبينا أفضل من نبيكم، هذا ما يجوز. غضب لما تخاصم واحد من الصحابة في محمد وموسى كلم الله أيهم أفضل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفاضلوا بين الأنبياء. التفضيل الذي مصدره الفخر والعصبية لا يجوز. أما لا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يقتضي نقيصة المفضول منهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان التفضيل هو من باب الافتخار وتنقص المفضول فهذا حرام، قد يكون كفرا. أما إذا كان التفضيل من باب التحدث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء من غير تعصب ومن غير تفاخر ومن غير تنقص للمفضول فهذا لا بأس به، الله أخبر بذلك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مده الأولون والآخرون. فالتفضيل الذي هو من باب التحدث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير افتخار ومن غير تنقص للمفضول لا بأس به، أما ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوز. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى هو هذا، هو نفي التفاخر ونفي تنقص المفضول. فإن يونس عليه السلام جرى عليه امتحان، سقمه الحوت وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، فامتحن عليه الصلاة والسلام، ولكنه تاب إلى الله عز وجل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ندعو الأولون والآخرون. فالتفضيل الذي هو من باب التحدث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير افتخار ومن غير تنقص للمفضول لا بأس به، أما ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوز. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى هو هذا، هو نفي التفاخر ونفي تنقص المفضول. فإن يونس عليه السلام جرى عليه امتحان، سقمه الحوت وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فامتحن عليه الصلاة والسلام، ولكنه تاب إلى الله عز وجل، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتائب إذا تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، وتكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل الوقوع في الذنب. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، فلا يقع في خاطر أحد، لا يقع في خاطر مؤمن تنقص ليونس عليه السلام، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الخلق ولا يجوز تنقصه، وإن حصل لبعضهم بعض الامتحان مثل يونس فإن هذا لا يقتضي تنقصه أو ذمه أو الكلام فيه، لأن هذا كفر. من تنقص أحدا من الأنبياء كفر، يونس أو غيره عليه الصلاة والسلام، لا يجوز هذا أبدا. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مراده ما أراد هذا الضال، نفي العلو وأن الله في كل مكان، هذا زعم باطل. نعم. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان، قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان، لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذنوني يونس ذلك الغضبان. يعني من قوله تعالى إذ ذهب مغاضبا، غضب على قومه ولم يصبر. نعم. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، يعني يرد على أهل السنة والجماعة المشركون أن الله فوق العرش، ويقول أن الله في كل مكان. ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان، لا شك أن الله قريب من عباده أينما كان، قريب من عباده المؤمنين أينما كان، وهو فوق السماوات لا ولا سيما المؤمنين، فإنه يقرب منهم قربا خاصا. نعم. لكن هذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى وأنه فوق السماوات. نعم. قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل فأعطوه من الأسنان. ما بين لهم لأن هذا شيء ثمين ولهم بين لهم إلا بجائزة يعطونه له. نعم. ألفا من الذهب العقيق فقال في تبيانه عقيق ولا عقيق عندكم؟ عقيق يعني خالص ها؟ نعم معسكر. نعم. ألفا من الذهب العتيق فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان. يوم عطوا ألف من الذهب بين لهم عاد. نعم. قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قدر من الحيتان ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاوز كل عنان. السحاب العنان السحاب. نعم. وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. أي نعم يونس في قعر البحر ومحمد فوق السبع الطباق كلهم بالنسبة إلى الله سواء أدل على أن الله في كل مكان. وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان. إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان. في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان. فلأجل ذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان. نعم لهذا المذهب يقول القصد الرسول صلى الله عليه وسلم نفي العلو وأن الله في كل مكان أنه قريب من يونس وهو في قعر البحر وقريب من محمد وهو فوق سبع الطباق دل على أنه في كل مكان. هذا وجهة نظره. وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث زعم أن هذا هو قصد الرسول من الحديث. عرفتم قصد الرسول من الحديث ولا لا؟ اي نعم. عليه الله داخل. يريد هذا يريد ومتعب النفس له. نعم. قوله من لا داخل ولا خارج ولا بارد. يقول انه في كل مكان. نعم. فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. لما فسر لهم زودوه أعطوه زيادة على الألف اللي صار انثروا عليها الفلوس نثر لأنهم فرحوا بهذا الضلال هذا. نعم. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. حيث حرف الحديث حرف الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها السني احمد إلهك الذي عافاك من هذا الابتلاء. أولا هذا الاعتقاد الكافر وهو أن الله في كل مكان، وثانيا تحريفه للنصوص وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تحمد إلهك أيها السني. لكن نعلم أن الجويني رحمه الله إن كان هو المقصود فهو قد تاب في آخر حياته تاب وقال يموت على عقيدة عجائز نيسابور تاب من ذلك واحتضن صحيح البخاري على صدره وأعلن التوبة في آخر لحظة. نعم. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. هذا هو الإلحاد حقا بل هو والتحريف محضا أبرد الهذيان. لا شك إن هذا يعني أبرد من كلام المجنون. المجنون ما يتكلم هالكلام هذا، لكن الضلال أوصل إلى هالحد. نعم. والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. يسمون السني مجسم، لماذا؟ لأنه يعتقد إثبات الصفات، والصفات لا تكون إلا للجسم، والله عندهم ليس بجسم، فمن أثبت الصفات فهو مجسم عندهم. نعم. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. يعني مع هذه الضلالات وهذه التحريفات وهذه التهويلات، الله جل وعلا حافظ دينه الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح، محفوظة من دخول هذا التحريف إليها، وإنما هذه التحريفات باقية عند أهلها، فاسدة عند أهلها، بارت بأيديهم لم تقبل والحمد لله، إلا على أمثالهم. أما أهل الحق فإنهم ثابتون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله قد حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ منهج السلف الصالح من دخول هذه التحريفات. نعم. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. نعم، يعني لو دخلتها هذه التأويلات تهدمت، لكن الحمد لله لم تدخلها. نعم، عليها حراس وحفظة من الله عز وجل. نعم. فصل في قدوم ركب آخر. نعم. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان. قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني هن شر أماني. هذا جاء وقال أنا طوفت في الآفاق أبحث عن الرب سبحانه وتعالى ولا وجدت، كل أقوالكم هذه أقوال الجهمية وأقوال أهل الوحدة وأقوال الحلولية كلها ما لها أصل، باطل، ما وجدت أقرب إلى الحق إلا قول أهل السنة، ما وجدت أقرب إلى الحق إلا قول المجسمة. فلما قال هذه المقالة أنكروا عليه وصاحوا به وقالوا له لا تعتقد هذا، هذا كفر، هذا ضلال، هذا. فعند ذلك قال أنا مر ما أقبل شيء، لا مذهبكم ولا مذهب المجسمة، وآثر أنه يبقى على دين الفلاسفة ويتحلل من الأديان. قال إنسان ما إحنا غير هالأقوال هذه، إذا ما أنتم قابلين مذهب أهل الكتاب والسنة فأقوالكم باطلة، فأنا أتحلل من الأديان كلها وأصير بلا دين أحسن لي من أن يعتقد اعتقادكم، وكوني بلا دين أحسن من أن يعتقد اعتقادكم هذا التناقض وهذا الهذيان. نعم. قال اسمعوا، هذا حاصل الفصل. نعم. قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني هن شر أماني. أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني. يقصد بذلك أنه تصور المقالات كلها والمذاهب كلها ولا وجد فيها حق إلا قول أهل السنة والجماعة الذي يعتمد على الكتاب والسنة. نعم. قالوا لا هذا باطل. قال أجل كل الدنيا باطل، أجل ما هنا شيء صحيح، إذن أبقى بلا دين أحسن. نعم. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يساري مع أيماني ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني إلى الرب سبحانه إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء قالوا يعني أهل السنة أهل السنة قالوا ولن تبحث عنه فوق السماء نعم قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان استوى على العرش والاستيلاء على الأكوان يعني إنه كل الأكوان في قبضته سبحانه وملكه نعم أما العرش فلا يقال استولى عليه وإنما يقال استوى عليه أي على وارتفع أما الأكوان يقال استولى عليها لا بس يعني ملكها نعم وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعي ذي الشكران والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان إني متوفيك ورافعك إليك بل رفعه الله إليك وقول الشيخ رحمه الله حقيقة رد على الذين يقولون رفع روحه فقط وأما جسمه فدفن في الأرض هذا كذب وباطل لأن قوله إني متوفيك ورافعك إلي يقتضي رفع روحه وجسمه عليه الصلاة جسمه عليه الصلاة والسلام وأنه رفع حيا فسينزل في آخر الزمان ونزول من علامات الساعة ثم يموت بعد ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني في آخر الزمان فدل على أنه يموت في آخر الزمان أما التوفي الذي ذكره الله فليس هو الموت إنما هو القبض توفي القبض أو النوم نعم لما أنكر الشيخ قرب من ربه قرب من رسول الله قد قوسيه الله ورأيا نعم رأيا قيل هو الظاهر انه جبريل عليه السلام يعني هو قرب من ربه نعم وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأماني الأرواح إذا قبضت أرواح المتوفين إن كانت أرواح مؤمنين ترفع إلى السماء ثم إن الله جل وعلا يقول أرجعوه إلى الأرض فإني خلقته منها ومنها أعيده فينزل إلى الأرض مكرما ويكون في نعيم في نعيم القبر معززا مكرما إلى البعث لكن الروح تصعد أول ما تصعد إلى ربها عز وجل ثم يأمر الله بنزولها إلى الأرض وتكون في الأرض في القبر أما أرواح الكفار والعياذ بالله فإنها لا تصعد إلى السماء وإنما يذهب بها إلى سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فأرواح المؤمنين تصعد إلى ربها إذا قبضت وأرواح الكفار تنزل إلى سجين والعياذ بالله تفتح لهم أبواب السماء، يعني هذا عند موتهم. نعم. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني. الفطرة يعني كل الناس إذا دعوا يتوجهون للعلو بلا تواص، ما حد علمهم، العوام والبادي البدو وكل الجهال والعلماء كلهم يتوجهون، ما حد راح يمشي على الناس يعلمهم، كلهم يقول ترى الله في السماء، الله في العلو، إذا دعوتهم ارفعوا أيديكم من السماء، بل الفطرة، الفطرة تقتضي هذا، هم ما تعلموا ولا علموا، فطرتهم تقتضي هذا، توجه إلى السماء. نعم. بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك في الديان، كما أنهم فطروا على الإقرار بالخالق فطروا على أنه في السماء. نعم. لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. نعم، أهل التعطيل أصل فطرتهم سليمة، لكن غيرت وحرفت بسبب التعطيل والعقائد الباطلة، انحرف، هذا طاري عليها. نعم. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكز خان. هذا الراشد يقول سألت عنها الطائفة اللي تعتقد هذا الاعتقاد، وأن الله فوق العرش وأنه فوق السماء وأن الأدلة على علوه هي ما ذكر، سأل الجهمية عن هذه الطائفة أصحاب جنكز خان. جنكز خان هو ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين، غزوا بلاد المسلمين وفتكوا بالمسلمين فتكا ذريعا، وكان ذلك بأسباب الشيعة، بأسباب نصير الدين الطوسي الشيعي الذي كان وزيرا للخليفة، وابن العلقمي الشيعي، وزراء الخليفة هم الذين جروا التتار إلى بلاد المسلمين وحرضوهم على قتل أهل السنة. نعم. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكز خان. يقول إن الجهمية أصلهم على اعتقاد التتار جنكز خان الخبيث. نعم. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان. يقول أعجبوني ذولا، خذوا يعني قلبي باستدلالاتهم، لأن استدلالات تقبلها العقول، تقبلها العقول السليمة، أما أنتم فكلامكم ما يدخل العقل. نعم. ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. يقول إن استدلالهم وحججهم إنها مبنية على أصول صحيحة، صالوا علينا ولا نستطيع دفعهم، لو أنهم أهل الباطل ما صاروا بها القوة هذه، بل على أنهم أهل الحق. نعم. أوما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليت ذا لجبان. إيه نعم، كلامهم قوي، ما يكون هذا الكلام لجبان أبدا، هذا ما يكون إلا لشجاع ولا يكون إلا لصاحب حق. نعم. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان. يقول هم فوق بأدلتهم وراهينهم وأنتم أسفل لحججكم الباطلة، ما أنتم متكافئون أنتم وياهم. أنا يقول هذا الراكب يسأل الجهمية. نعم. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان. هم جاءوا بوحي وأنتم جئتوا بأفكار، أفكار بشر، ما هما سيان أبدا. نعم. قالوا مشبهة مجسمة. هذا جواب الجهمية، أجابوا بأن لا تقبل من ذولا، ذولا مشبهة، لأنهم يقولون يثبتون الصفات لله عز وجل، فإثبات الصفات تشبيه عندهم. نعم. ومجسمة أيضا، لأن إثبات الصفات يبقى بالتجسيم عندهم. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني. نعم. ولعنهم لعنا كبيرا وغزهم بعساكر التعطيل غير جباني. نعم. واحكم بسفك دمائهم وبحبهم أولى فشردهم عن الأوطان. هذه عادة المفلس من الحجة، يلجأ إلى القوة. المفلس إذا صار ما معه أدلة ولا براهين يلجأ إلى التهديد فقط، مثل ما قال فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهو الباب المبطل إلى عجز عن إقامة الدليل يلجأ إلى التهديد. الجهمية لما لم يملكوا دليلا يردون به على هذا الذي يسألهم لجأوا إلى التهديد فقط، العنهم قلبهم. نعم. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان. يعنون أهل السنة. نعم. ما عندهم غير السب، يعني ما عندهم غير السب والشتم، وهذه عادة المفلس من الأدلة. عادة المبطل ما عنده إلا السب والشتم، وإن كانوا يقدر عنده البطش، وإن كانوا ما يقدر ما عنده إلا السب والشتم والكلام البذيء. نعم. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني. لأنه معلم منك بهذا، إن جادلتهم بالقرآن أو بالسنة خصموك، لأنهم أدرى منك بالكتاب والسنة، لكن خصمهم باللجاج. ولا تخلي لهم مجال أيضا، إذا جلست معهم بادر أنت تتكلم، لأنك لو سكت زدوهم سدوا عليك الطريق. لكن ابدأ أنت أول علشان تسد عليهم الطريق، وهات اشغل المجلس، اشغل المجلس علشان ما يصير لهم مجال. يعني هذه طريقة المبطلين، ما يريدون سماع الحق. نعم. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني. أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان. ولأنهم خاصين بالكتاب والسنة، لا يمكن تجادلهم بالكتاب والسنة لأنهم أعلم منك، لكن جادلهم بالعقليات والجدليات. نعم. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن. قابل بالتحريف والتأويل. نعم. وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد دان لسبحنا أصلان. أي هذا منهجهم مع الأدلة، إن كانت الأدلة ما فيها حيلة صحيحة ما فيها متواترة لجأوا إلى التأويل، تفسيرها بغير الحق. أما إذا كانت أحاديث آحاد هذه يقولون ما أصلها، ما تقبل، ترد من أصلها، الآحاد يردونها من أصلها. هذه طريقة علماء الكلام، حديث الآحاد ما يحتجون به. نعم. وكذاك غالقهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان. إما التأويل وإما الإبطال، تأويل للقرآن والذي لا يقبل الرد من جهة السند، والإبطال لما كان غير متواتر كأحاديث الآحاد. نعم. أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان. الأصلين التأويل والرد، التأويل للمتواتر والرد للآحاد. هذه وصية أشياخهم لهم، وهما أصلان يعض عليهما بالأسنان، ما انت ضيعت هذول فانت تبي تضيع. التأويل والرد. نعم. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زماني، شغلي فابدر بإيراد وشغل زماني. يقول لا تخلي لهم مجال للحكي، أنت اللي يشغل المجلس علشان ما يتكلمونهم، انت كلمهم خصموك. نعم. لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان، فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفراني. إن وافقتهم صرت مثلهم، وإن خالفتهم صرت زنديق. فأنت من أجل تسلم من هذا لا تخلي لهم مجال يتكلمون، تكلم أنت واشغل المجلس، كما قال الكفار من قبل: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم، لأن القرآن يغلب، القرآن يغلب إذا خلي لها المجال يغلب. نعم. وإذا سكت فيقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والهذيان. الفشر الكذب. نعم. والهذيان الكلام اللي ما له حقيقة، كلام مجنون. نعم. هذا الذي أوصى بها، هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الأوقات والأزمان. هذه حجة المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذا اللي أوصى بها أشياخهم. نعم. فرجعت من سفري وقلت لفاتي. هذه النتيجة، يوم قالوا له كذا قال أجل كلكم أنتم على حق، ما دام ان ذولا ما هم على حق فانتم اولى انكم انتم على حق، اذا ما في دين، تخلى عن الاديان ونرجع للالحاد والفلسفه ونعيش بلا شريعه وبلا حلال وبلا حرام. نعم، لان كلامكم ما هم مقبولا ابدا، وتقولون ان كلام اهل السنه ما يصلح. إذا لم يصلح كلام أهل السنة معناه ما أن الشيء في الوجود يصلح. نعم. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني. من شدة التعب. نعم. عطل ركابك واسترح من سيرها، ما تم شيء غير هذه الأكوان. ما هنا دين، يقول ما هنا أديان، إنه يقول ما هنا رب، ما هنا رب، وإنما هي هذه الأكوان، كلام أهل الطبيعة. نعم. نعم. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان. يقول إن كان للأكوان خالق فاللي يسمونه المجسم هو صاحب البرهان، مذهبه هو الصحيح. نعم. أو كان رب بائن عن ذي الورى كان المجسم صاحب الإيمان. نعم. ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان. فدع التكاليف التي حملتها، دع التكاليف يعني الشريعة، تحلل من الأديان ما دام هم قابلين المذهب المجسمة وهو الصواب، معناه معنى دين. نعم. فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارمي بالأرسان. ما تم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. على مذهب الجهمية. نعم. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان. تحيز لو كان تحيز لازم التحيز. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني. هذا عند الجهمية. نعم، لأن الكلام لا ينسب إلا للجسم، فالله لا ينسب إليه الكلام، أنه يعني يذكر مذهب الجهمية أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. نعم. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج لهم على البستان. فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه، قد هيئت لك سائر الألوان. يقول ما في حلال وحرام ولا تشريع ولا شيء، ما دام هذا كله إلزامات للجهمية، كله إلزامات للجهمية، إن مذهبهم يفضي إلى هذا. نعم. وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. محجب يعني بالشريعة، المحجب قصد بالشريعة، فهم منطلق في شهواته ومقاصده وإراداته. نعم. واقطع لائقك التي واقطع لائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان. لتصير حرا لست تحت أوامر، كلا ولا نهي ولا فرقان. هذه نتيجة مذهب الجهمية. نعم. لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن. والله ليس مكلما لعباده، كلا ولا متكلما بقران. قرآن يعني. والله ليس مكلما لعباده، كلا ولا متكلما بقران. ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان. لحللت طلسمه وفزت بكنزه، وعلمت أن الناس في هذيان. الأديان يعني كلها في هذيان على مذهب الجهمية. نعم. لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان. هذا مذهب الاتحادية. وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان. وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان. وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان. ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان. كل هذا عتاية لمذهب الجهمية. نعم. ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان. وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان. والعلم وصف زائد عن ذاته، عرض يقوم بغير ذي جثمان. وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن. أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الآذان؟ أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاه، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاه. النجاء مناجاة، مناجاة الصوت الخفي، والمناداة الصوت المرتفع. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اجتمع لموسى عليه السلام مع ربه المناداة والمناجاة. نعم. وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاة كلاهما صوتان. فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران، قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان. الصوت بعد المكان مع النجاة وقرب المكان مع النجاة. نعم. هذا الجهمية يردون على أهل السنة. وزعمت أن محمدا أسرى به، أسري به. هذا كله نقاش جهمي مع سني. نعم. وزعمت أن محمدا أسري به ليلا إليه فهو من هداني، وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان يوم القيامة. نعم. حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان. نعم، ورد في هذا الدليل. نعم. وزعمت أن لعرشه أطا به كالرحل أطا براكب عجلان. العرش على كبره وعظمه يئط بالرحمن كما يئط الرحل بالراكب، ما يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد فالكتبان. هذه قصة موسى، تجلى ربه للجبل. نعم. لما تجلى يوم تسليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن، وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين بل زعمت يدان، وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان. سماوات مطويات يمين. نعم. وزعمت أن والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. نعم. وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات ما غاضت على الأزمان، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان يوم القيامة. نعم. وزعمت أن الخلق طرا عنده يهتز فوق أصابع الرحمن. نعم، حديث أن الله يضع الأراضين على أصبع ويضع الجبال على أصبع ويضع الشجر على أصبع. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني. نعم. وزعمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. في حرج ما يتحدثون بحديث النبي المشير على الصيام. في حرج يعني بحديث النبي المشير يعني من أصبعين من الإنسان أو البشر. اللي ورد فيه الرسول أشار إشي ورد ثم يقال أن تفرق الأشار يعني من العبارة الأشكال يعني توهم كبير فاهمينهم فاهمين العوام فاهمين الأشياء فاهمين الأصابع وفاهمين اليد وفاهمين لا أحسن وفاهمين السمع لا أحسن تشبيه لا وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جناني وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن يعني في آخر الليل نعم وكذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجلبوا والغيث منهم داني وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان لكن الرضا والغضب لله نعم وزعمت أن الله يسمع وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني وزعمت أن الله وزعمت أن الله يسمع بعيدهم إذا نفهم فوق وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان أشرقت الأرض بنور ربه وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان نعم المؤمنون إذا كشف ساقه خر المؤمنون ساجدين لله عز وجل ويريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون تتصلب ظهورهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون في أهل النفاق نعم وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصياني وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني يوم نطوي السماء تطي السجل للكتب نعم وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني وزعمت أن الله ينزل وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل في ثلث ليل آخر أو ثاني يعني رواية نعم فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب آخر أو ثاني الليل ثلاث أثلاث ثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الآخرين الروايات وردت أنه ينزل في الثلث الأخير حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي بعضها ثلث الليل الأوسط يعني جوف الليل نعم فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني وجاء ربك والملك صفا صفا وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني سترون ربكم بل يسمعون كلامه ويرونه فالمخلفين بل يسمعون كلامه ويرونه فالمخلفان إليه ناظرتان وزعمت أن العينان. نعم. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران. نعم، في حديث لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه فتقول قطن قطن، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن الكافي. نعم. فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط قط حاجتي وكفاني. نعم. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني في الحاء مع ضاد وجامع. نعم. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، يعني المزيد في الجنة، ولدينا مزيد معناها أنهم يرونه جلالهم ويكلمهم واحدا واحدا، يا فلان تذكر يوم فعلت كذا وكذا. نعم. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحق، يقرب يعني يقرب من ربه. المام ابن القيم بالنصوص حديث. نعم. بالحاء مع ضاد وجامع صادها.